ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء، وبعد. فحي الله الوجوه المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم. كنا في العام الماضي في مثل هذه الجلسات نتحدث عن مصابيح الإخبات والخشوع في الصلاة، ووقفنا عند مصباح التشهد، ولم يقدر الله عز وجل أن نكمله، لكن أحد آبائنا الفضلاء طلب أن نكمل ذلك، طلب منا هذا الأسبوع أن نكمل هذا الركن وأن ننتهي من هذه السلسلة. فأقول أيها الأحبة الكرام، إن العبد إذا شرع في صلاته وقام فيها وناجى ربه بعد أن يفتتح صلاته بألوان من الثناء على الله سبحانه، ثم يناجي ربه بالفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر أو يسمع إن كان مأموما، ثم يخضع لله عز وجل راكعا معظما منزها، ثم يرفع فيفتح الله عليه من أنواع المحامد والثناء، ثم يسجد متذللا لله سبحانه راجيا داعيا، ثم يرفع مستجديا، إلى أن يصل إلى التشهد فيجلس متذللا خاشعا مستجديا راغبا راهبا لله سبحانه، ويشرع في ذكر التشهد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، أي الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. التحيات لله. الناس كانوا في القديم إذا أرادوا تعظيم كبير من الكبراء أو ملك من الملوك، فإنهم يستهلون ذلك بأن يحيوه بأنواع من التعظيم، التحيات له، بأن يجعلوا الحياة الدائمة له والبقاء له، وقد يكون ذلك بالثناء أو السجود أو بهما معا، وطلب البقاء والحياة الدائمة. وكان المشركون يحيون أصنامهم بذلك، فلما جاء الإسلام أبطل كل هذه التحيات وجعل أكملها وأجملها وأتمها لله سبحانه وتعالى. التحيات لله، التحيات الزاكيات لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لها، وهو الحي الذي لا يموت، وكل شيء هالك إلا وجهه. التحيات لله، وفي بعض الروايات التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، التحيات لله. والصلوات لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله شرك والعياذ بالله. والطيبات لله أيضا، فالطيبات من الصفات والأقوال والأفعال لا تكون إلا لله سبحانه، فله من الصفات الطيب ومن الأفعال الطيب، وله من الأسماء أطيب الأسماء وأحسنها وأجملها. الطيبات من الأفعال له ومن الأقوال له سبحانه، ولا يصعد إلى الله إلا طيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتصدق بعدل التمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحانه وتعالى كل الطيبات له، بل ما طاب شيء إلا به سبحانه وعز وجل. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا يقوله العبد المستجدي المتذلل الخاضع الراغب الراهب لربه سبحانه، وهو يجلس جاثيا على ركبتيه. ثم بعد ذلك ينتقل بعد ثنائه على ربه بما هو أهله، ينتقل للدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله، معناه السالم من كل نقص وعيب، المسلم عباده من كل شر. فأنت إن قلت السلام عليك أيها النبي فقد سألت الله عز وجل أن يسلمه، أن يسلمه وأن يسلم رسالته ودعوته، وأن لا يخلو من السلامة. وتأمل يا رعاك الله أن سلامك عليه صلى الله عليه وسلم يصله. إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، سلامك أنت يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه. أنت الآن تتشهد، فحين قلت السلام عليك أيها النبي، تأمل واستحضر واشهد بقلبك أنه كأنه متمثل أمام عينيك، قد عرض عليه سلامك. بل فوق ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يعرض سلامه، سلامك علي، ويرد السلام عليك وأنت جالس جاس لله سبحانه. السلام عليك أيها النبي، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، وتركتنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عليك وبركاته عليك، دعوات منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تشرع بعد ذلك في قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندئذ قد انتهيت من ركن التشهد الواجب عليك، قد شرع لك أن تختم ركن التشهد الذي هو آخر الصلاة بالشهادتين، فشرع لك الشهادتان آخر الصلاة كما شرع لك الشهادتان آخر الحياة. وإنه حري بمن داوم على تلك الصلاة أن يرزق الشهادتين آخر الحياة. ثم إن انتهيت من التشهد فإنك تتوسل إلى الله توسلا آخر. إنك أيها المستجدي لربك قد بدأت توسلك بالتحيات، ثم بعد ذلك تتوسل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك بصلاتك عليه صلى الله عليه وسلم مرة يكتب لك بها 10 حسنات، ويمحى عنك بها 10 سيئات، وترتفع بها 10 درجات، ويرد الله عليك مثلها أن يصلي عليك 10 مرات. إن توسلك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لإجابة الدعاء. لذلك ما أن تنتهي من ذلك إلا ويشرع لك الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فكأنك يقال لك قد أديت ما عليك وها هو الذي لك فادعو. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فإن انتهى العبد من تشهده ومن صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعائه بما شاء وما اختار، شرع له أن يتحلل من صلاته بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الإمام يدعو لمن خلفه من المؤمن من المأمومين بذلك أن يسلمهم الله عز وجل وأن يرحمهم، والمأمومون كل واحد يدعو لمن حوله، وينوي الإنسان أن يدعو بذلك للحاضرين وللملائكة، ويشرع ذلك كذلك للمنفرد. تأمل يا رعاك الله أنك عندما تسلم استحضر في قلبك أنك تودع تلك الصلاة، لعل هذه هي الصلاة الأخيرة بالنسبة لك. هل تذكر حين تشهد مع المسلمين الصيام في رمضان والصلاة والتراويح والتهجد، فإذا كانت آخر ليلة من رمضان وأوشكت الليلة على الانتهاء، فترى كل واحد من الناس يبكي وهو لا يدري لعل هذا يكون آخر شهر يمر عليه، آخر رمضان يمر عليه، يودع الشهر ببكاء وبشوق. كذلك مع كل صلاة لتشهد هذا المعنى أنك تودع الصلاة، قرة العين وروح القلب وسر السعادة. واستحضر في قلبك أيضا تقصيرك في صلاتك هذه. لذلك شرع للعبد بعد صلاته أن يستغفر لما ألم به من تقصير. تلك الصلاة التي يحضر قلب العبد فيها ويشهد تلك المعاني هي التي تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر، هي التي يصليها الإنسان ولا يريد الانتهاء منها. نعم، جلنا لا يشهد ذلك إلا قليلا وإلا من رحم الله، لكن العبد عليه أن يجتهد وأن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نسأل الله أن نكون منهم، وجزاكم الله خيرا.